أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله العلي العظيم وصدق نبيه الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. في هذه الليلة في نهاية شهر محرم الحرام لسنة 1431، إنما تنتهي المحاضرات التي أعدت لهذه السنة المباركة في تفسير والشرح والتعليق على زيارة عاشوراء المروية في كتبنا المعتبرة والتي عمل بها الأصحاب وتوارت وتوالى أهل العلم بقبولها سندا ومتنا، فجعلناها كمتن لما نعتقده في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وذلك أن الإيمان ينقسم إلى نصفين: نصفه التولي والنصف الآخر التبري. وما جاء في زيارة عاشوراء إنما يدور حول هذين النصفين من الإيمان: التولي لله ولرسوله وللأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ومن يتولاهم ومن يحذو حذوهم ويسير في منهجهم، والتبري من أعدائهم، من أعداء الله، أعداء رسول الله، أعداء القرآن، أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فإننا نتبرأ منهم. وللتبري والتولي علائم وآثار ولوازم ومستلزمات، تداعيات، معطيات، آليات كما يقال. ومن لوازم التولي السلام والسلم: فإني سلم لمن سالمكم، كما أني في مقام الزيارة أسلم عليكم، السلام عليك يا أبو عبد الله. ومن لوازم التبري الحرب، حرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. وشعار التبري اللعن. فلذا نجد هذا المعنى بكل وضوح في زيارة عاشوراء: التولي والتبري وشعارهما ولوازمهما من السلام ومن اللعن، فتارة نسلم وأخرى نلعن. طبعا ما أعددته لشرح وتفسير زيارة عاشوراء أن تكون المحاضرات خلال 5 سنوات إن شاء الله في الشرح، أقلها 5 سنوات وأكثرها 10 سنوات، على أنه كل سنة في أيام محرم نشرح بعض فقرات زيارة عاشوراء، وهذه هي السنة الثانية من شرح زيارة عاشوراء، ويبقى عندنا 3 سنوات إلى 8 سنوات، يعني مجموع المحاضرات إن شاء الله بلطف من الله وقيد الحياة والتوفيق الإلهي سيكون في 10 سنوات، كل سنة 30 ليلة، فيكون تقريبا 150 محاضرة أو 300 محاضرة، والله الموفق. هذه المحاضرات تبتني على 4 أركان، إذ أنه الثقافة الشيعية تبتني على هذه الأركان 4، وهذا ما نجده في الزيارة، حيث أنه معتقداتنا الإسلامية وثقافتنا الإسلامية على ضوء مذهب أهل البيت، إسلام محمدي علوي حسيني. إسلام عندما أقول يعني التوحيد، لا إله إلا الله، إذ أنه شعار الإسلام هو لا إله إلا الله، كلمة التوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكلمة التوحيد هو شعار الإسلام. ثم بعد ذلك النبوة، التوحيد والنبوة الركن الثاني في ثقافتنا الإسلامية في مدرسة أهل البيت هو النبوة. ثم بعد ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو المحور، هو قطب الحق، إذ أنه هو الحق والحق يدور بمداره، علي مع الحق والحق مع علي، أينما دار يدور، فهذا يعني الإسلام العلوي. ثم هذا الإسلام العلوي ينطلق من يوم الغدير، فالركن الثالث لثقافتنا الإسلامية في مدرسة أهل البيت هو الغدير وقصة الغدير ويوم الغدير وإكمال الدين وإتمام النعمة وما في هذا المضمون والمضمار. والركن الرابع عاشوراء، وهو الإسلام الحسيني. الإسلام الحسيني يعني عاشوراء، فلذا ثقافتنا نحن تبتني على عاشوراء ويوم عاشوراء وأرض كربلاء وما جرى فيه، وما جرى في أرض كربلاء وفي يوم الطف، حيث أنه كان هناك معسكران، معسكر حق ومعسكر باطل، وهذا الحق والباطل من هابيل وقابيل كما ذكرنا إلى يومنا هذا وإلى يوم الظهور، يكون هناك خطان، خط حق وخط باطل، وهذا تجلى في يوم عاشوراء. لذا اليوم نحن إنما نأخذ عقيدتنا من يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء من يوم الغدير، ويوم الغدير من يوم المبعث، ويوم المبعث من التوحيد لا إله إلا الله. فعاشورانا توحيدنا، غديرنا توحيدنا، بعثتنا توحيدنا، ولا إله إلا الله توحيدنا. فعندما نتحدث عن عاشوراء يعني نتحدث عن التوحيد الإلهي، لأن الله وحد في يوم عاشوراء، تجلى التوحيد الإلهي والحب الإلهي فيما ينسب إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. فالتوحيد تجلى بأعلى مظاهره وأتم مظاهره في كربلاء، رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك. هذه آخر كلمات الإمام الحسين وهو في المنحر، والشمر على صدره جالس ويريد أن يذبحه من القفا، وإذا به يقول رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك. شوف التوحيد. فتوحيدنا في عاشوراء، بعثة نبينا في عاشوراء، غديرنا في عاشوراء، وحسيننا في عاشوراء. لذا عاشوراء، وما أدراك ما عاشوراء، والوثيقة التي تدل على عاشوراء وما جرى في عاشوراء وثيقة سماوية إلهية هي زيارة عاشوراء. لذا تعد هذه الزيارة من أهم الوثائق الإلهية السماوية والأرضية لبيان ما كان في عاشوراء. فخلاصة ما مر في السنة الماضية وفي هذه السنة، أنا أقرأ الزيارة من البداية مع بعض الإشارات، مجرد إشارة وفهرست، وإن شاء الله في السنة القادمة سيكون تتميما لما في هاتين السنتين إن شاء الله بحول الله وقوته ومن الله التوفيق والتسديد. السلام عليك يا أبا عبد الله. بدأت الزيارة بالسلام، سلم بالسلام لأبي عبد الله، وتحدثنا عن معنى الأبوة والبنوة والعبادة، وأنه هذه كنية تكوينية لا كنية حقيقية ولا كنية تشريفية، إنما هذه كنية تكوينية، لأنه كل ما في هذا الكون أتى الرحمن عبدا، والإمام الحسين كان معلم لما في هذا الكون، كان معلما، وعندنا الآباء ثلاثة، أب علمك وهو أفضلهم، فأبا عبد الله إشارة إلى هذا المعنى. السلام عليك يا أبا عبد الله، هذا في التوحيد. ثم بعد ذلك السلام عليك يا ابن رسول الله، ابن النبوة. الإمام الحسين ابن التوحيد، الإمام الحسين ابن التوحيد، لا يتبادر إلى الذهن والعياذ بالله أنه نقول ابن الله كما تقول المسيحية، أبدا، معاذ الله معاذ الله، إنما نقول ابن التوحيد كما يقال ابن الإسلام. لما سئل سلمان، كان العرب أنذاك يتفاخرون فيما بينهم بقبائلهم، فأرادوا أن يطعنوا بنسب سلمان، قيل يا سلمان وأنت ممن، ابن من، حتى يقول أنا ابن المجوس مثلا، أنا من فارس ابن المجوس. أجابهم بجواب ألقم الحجر في أولئك الدعاة إلى القومية العربية، قال أنا ابن الإسلام، كفاني فخرا أنه أنسب إلى الإسلام لا إلى قوميات، القوميات مذمومة في المنطق الإسلامي، لا قومية ولا عنصرية، لا قومية عربية ولا عنصرية فارسية ولا عنصرية يهودية ولا أي شيء من التعنصر والقوميات. طبعا أخيرا سمعت واحد من المشايخ الوهابية في إحدى الفضائيات يقول القومية الإيرانية، هذا غلط، ما عندنا قومية إيرانية، عندنا أقوام إيرانية، نعم، لأنه إيران في أقوام، في أقوام، قوم عرب، قوم فارس، قوم ترك، بلوش في إيران موجود، إنما إذا أردنا أن نقول هناك مثلا من يريد أن يفرض عنصره على الآخر يقال العنصرية، إذا أردنا في مقام المذمة أنه نقول هناك من يفكر بالعنصرية الفارسية على أنه فارس أفضل من غيره، هذا الذي يقابله القومية العربية، أن قومي نحن العرب أفضل من غيرنا، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، لأنه أخاك قوم قومية، أنصره ظالما أو مظلوما. لذا لا يصح أن يقال قومية إيرانية، هذا غلط، هذا يدل على عدم ثقافة هذا الرجل الذي يدعي العلم، وأنه يريد أن يتهجم على الشيعة، يقول الشيعة إنما هم فرس المجوس، وأنه من القومية الإيرانية، عندهم قومية إيرانية، الشيعة عندهم قومية إيرانية، أراد هكذا أن يتهجم على الشيعة، فخبط فيما قال ودل على جهله. السلام عليك يا ابن رسول الله، ابن النبوة. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، ابن الإيمان والإمارة الإيمانية، ابن الإمامة، وابن سيد الوصيين، ابن الوصاية. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين، ابن الطهر والسيادة. السلام عليك يا ثار الله دم الله، وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ثم أخاطب الإمام الحسين وأنا في حضرته وأنا في حضوره، يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، هذه المصيبة العظمى من الذي أقامها ومن الذي أسسها؟ فلا بد أن نتبرأ منهم، وعلامة التبري اللعن. في زيارة عاشوراء، نقطة مهمة في زيارة عاشوراء، ورد لفظ اللعن ومشتقات اللعن، اللعنة مثلا وما شابه ذلك، ورد في 20 موضع من الزيارة، 10 منها قرأناها خلال هذه السنتين، يعني اليوم نقرأ اللعن 10. هذا اللعن يرجى الانتباه، لعن حسب ما يعني حسب ما توصلت إليه في زيارة عاشوراء، ولم أرى هذا المعنى ممن سبقني أن يشير، ربما يوجد في الكتب لكن أنا لم أرى ذلك، على أنه اللعن في زيارة عاشوراء إنما هو على 4 أقسام: اللعن بالمعنى الأعم، اللعن بالمعنى العام، اللعن بالمعنى الأخص، اللعن بالمعنى الخاص، لأنه المفاهيم تنقسم إلى 4 أقسام: اللعن من حيث المفهوم ومن حيث المعنى اللغوي هو الطرد عن رحمة الله، فلان ملعون يعني مطرود عن رحمة الله، الشيطان لعن يعني قال أخرج فإنك رجيم، فأخرج من الجنة من الرحمة الإلهية وبعد عن الرحمة الإلهية فكان لعينا فكان ملعونا، فاللعن بمعنى الطرد عن رحمة الله، ولازم ذلك أن الملعون يكون كافرا، أن الملعون يكون من أهل النار، فلذا الشيطان يكون في النار وبئس المصير ومن يتبع الشيطان في اللعنة، فكل من يكون ملعونا حينئذ يلزمه من باب اللازم والملزوم يلزمه أن يكون من أهل النار. فاللعن الذي ورد في زيارة عاشوراء باعتبار مصاديقه ومتعلقاته، متعلق اللعن ومصداق اللعن، إنما ينقسم إلى 4 أقسام: اللعن بالمعنى الأعم، من هم؟ يعم كل من أسس أساس الظلم والجور على أهل البيت، أهل البيت بالمعنى الأعام، بالمعنى العام، بالمعنى الخاص، بالمعنى الأخص، ذكرت هذا المعنى بالتفصيل، أهل البيت بالمعنى الأخص يعني أصحاب الكساء، بالمعنى الخاص يعني الأئمة 12، بالمعنى العام يعني ذرية رسول الله، بالمعنى الأعام يعني شيعة أمير المؤمنين كسلمان، سلمان منا أهل البيت. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم على من؟ على أهل البيت، بالمعاني الأربعة أو بخصوص الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، حيث أنهم أسسوا الظلم على فاطمة الزهراء بكسر ضلعها، بإحراق بابها، بإسقاط جنينها، كما قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغصبوا حقه، غصبوا فدك، كما أنه تسلسل هذا الظلم والجور على أهل البيت إلى الإمام الحسن قتل مسموما، إلى الإمام الحسين قتل بالسيف، إلى الإمام زين العابدين قتل مسموما، وهكذا حتى الإمام الحسن العسكري في مدرسة الخلفاء قتل مسموما، وهكذا صاحب الأمر غاب عنا بسبب الظلم الذي أسس، أولئك الذين أسسوا الظلم كانوا سببا في غيبة إمام زماننا عليه الصلاة والسلام. فحينئذ السابق يكون بالنسبة إلى اللاحق مؤسسا وأساسا، هذا الجدار طابوق، تارة أساس بالمعنى الأساس الأولي، تارة لا، كل طابوق عندما تضع على طابوق الثانية، الطابوق الأولى ستكون أساس للطابوق الثانية، والطابوق الثاني أساس للطابوق الثالثة، وهكذا. فكل سابق يكون أساس لمن لحقه. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كل من أسس. طبعا يقال المتبادر من هذا الإطلاق، نحن نتمسك بالإطلاق، لكن هناك من يقول المتبادر من هذا الإطلاق والانصراف ينصرف إلى الأمة الأولى التي أسست أساس الظلم. وعلى كل حال اللعن هنا يكون بالمعنى الأعم، تارة يأتي لعن بالمعنى العام وهو لعن الله بني أمية قاطبة، هذا أخص يعني أضيق دائرة من المعنى الأعم، تارة يأتي اللعن بالمعنى الخاص ولعن الله آل زياد وآل مروان، آل مروان هم من بني أمية، قسم فخذ من بني أمية باعتبار أمية ولد له حرب والحكم يا أبو العاص، الحكم ابن أبي العاص، ابن العاص ابن العاص والحكم وحرب وحارب ولد له الصخر وهو أبو سفيان، والحكم ولد له مروان. فإذن إنما يرجع إلى أمية، يعني الفخذ الثاني لبني أمية. فعندما نلعن آل مروان هذا يعتبر أخص من بني أمية، خاص أخص من بني أمية، لذا يكون اللعن بالمعنى الخاص، وهناك لعن بالمعنى الأخص وهو أن تذكر الأسماء في زيارة عاشوراء. اللهم إلعن ابن مرجانة، اللهم إلعن عمر بن سعد، اللهم إلعن شمرة، هذا يصير معنى أخص. إذن عندما نقرأ هذا اللعن بهذا المنظار نقرأه، يعني الله سبحانه وتعالى عندما جعل هذا اللعن لهذه الزمرة ولهذه الشجرة الملعونة ولهؤلاء الذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت، إنما فصلهم بهذا التفصيل ظاهره. لذا قال: فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم، هذا اللعن الثاني، عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، هذا اللعن الثالث، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، اللعن الرابع. ثم أقول وأنا لازلت الآن في اللعن بالمعنى الأعم، يعني هذه الصيغ الأربعة في اللعن كله إنما يكون في إطار اللعن بالمعنى الأعم. ثم أقول: برئت إلى الله وإليكم منهم، من هؤلاء الذين أسسوا أساس الظلم، ومن أشياعهم وأتباعهم، أربع طوائف، وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله، هذا اللعن الخامس، ولعن الله آل زياد، هذا بالمعنى الخاص، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية، آل زياد الخامس، آل مروان السادس، السابع، ولعن الله بني أمية قاطبة، هذا من اللعن العام، ولعن الله ابن مرجانة، هذا الثامن، ولعن الله ابن مرجانة، هذا لعن أخص حيث ذكر الاسم، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، هذا التاسع، الثامن، ولعن الله شمرا. هنا وصلنا إلى هذه الفقرة في هذه الليلة، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. مرة أخرى رجعنا إلى اللعن بالمعنى العام، أنه هؤلاء الثلاثة بمنزلة القياديين لجيش يزيد، لجيش ابن زياد، هؤلاء الثلاثة لعناهم، لعن الله ابن مرجانة، الدعي ابن الدعي، الإمام الحسين يشير إلى نسبه أنه هذا ابن زنا من طرف الأم ومن طرف الأب، الدعي ابن الدعي، قد ركزني بين اثنتين، بين السلة بين الموت وبين الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. فالدعي ابن الدعي هو ابن مرجانة وابن زياد، وأنه في زيارة عاشوراء كرر كما ذكرنا لبيان خبث هذه الأسرة. وحينئذ هؤلاء الثلاثة، نرجع مرة أخرى إلى من تبع هؤلاء الثلاثة. هنا موضوع مهم جدا، نحن نريد أن نأخذ الدرس والعبرة، لأن الإمام الحسين كما ذكرت هو عبرة وعبرة، عبرة بكاء، لكن عبرة، نأخذ العبرة والدروس من حياة الإمام الحسين، من ثورة الإمام الحسين، من أهداف الثورة، أنه لماذا الإمام الحسين ثار، ولماذا هؤلاء اشتركوا في قتال الإمام الحسين. لابد أن نعرف الأسباب حتى لا نبتلى السعيد من التعب بغيره، حتى نأخذ ديننا ومبادئنا من عاشوراء، أنه الإمام الحسين كان في خط وهؤلاء كانوا في خط آخر معاكس. فحينئذ لكي لا نبتلى أن نكون بخط آل أمية كما الآن في يومنا، الذين يفجرون العتبات المقدسة والزوار أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. بالأمس سمعتم على أنه ثلاث انفجارات في النجف الأشرف بجوار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بغضا لأمير المؤمنين ولشيعته. هؤلاء هم القوم أبناء القوم، هؤلاء الذين هم في خط بني أمية، هؤلاء الذين يكتبون الآن عندما ترى الفضائيات يكتبون على أنه الشيعة يلعنون معاوية ويلعنون يزيد، يصرح على ذلك، على أنه الشيعة يلعنون معاوية الصحابي الجليل الفلان ويزيد أمير المؤمنين. هؤلاء أتباع معاوية أتباع يزيد، هؤلاء من رعية معاوية، رعية معاوية وشيعة عثمان، كما في منهاج السنة لابن تيمية أنه هؤلاء الذين كانوا يلعنون أمير المؤمنين على المنابر في منهاج السنة أنه هؤلاء الذين كانوا يلعنون أمير المؤمنين على المنابر رعية معاوية وشيعة عثمان، فحينئذ نحن نتبرأ ونلعن، لأنه علامة التبري هو اللعن كما ذكرنا. ولعن الله أمة أشرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر ما في الزيارة. طبعا أكرمني، فأسأل الله الذي أكرم مقامك، بحث مفصل وجميل جدا على أنه الله سبحانه وتعالى خص الإمام الحسين بخصائص لم يشترك فيها أحد من خلقه، حتى الأنبياء والأوصياء والأولياء، هي خصائص خاصة بالإمام الحسين، كالاستشفاء بتربته، جعل الله الشفاء في تربته بحيث لا يجوز أن يأكل إنسان ولو ذرة من تراب يريد أن يأكله، لا يجوز، يحرم عليه، حتى ولو كان من قبر رسول الله، حتى ولو كان من قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لا يجوز إلا من تربة سيد الشهداء، فإنه يجوز طبعا بشرائط وبأدعية وبأذكار خاصة. يأتينا إن شاء الله بحث مفصل، ربما ثلاث محاضرات يكون حول هذا الموضوع إن شاء الله. على كل حال، وهناك أنه جعل الله في ولده الإمامة، أنه جعل الله يستجاب الدعاء تحت قبته، أنه حتى الإمام كان مريضا، الإمام الهادي يعطي أموال ويقول اذهب وادعوا لي تحت قبة الإمام الحسين بالشفاء، قال ألا أولست يا سيدي أنت إماما ومستجاب الدعاء، قال بلى، ولكن اذهب إلى قبر جدي الإمام الحسين وادعوا لي بالشفاء فإن الدعاء يستجاب تحت قبته. أنه إذا أراد أن يؤدي المؤمن حقنا الإمام الصادق فلا يمكنه أن يؤدي حقنا إلا بالبكاء على سيد الشهداء، فإنه البكاء على سيد الشهداء أداء لحقنا، حق الإمامة بعظمتها وثقلها لا تؤدى إلا بقطر الدموع على سيد الشهداء، أو أنه سيد الشهداء حرارة في قلوب المؤمنين، لقتل سيد الشهداء حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا، هذه من خصائص الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. طبعا بحث مفصل يأتينا إن شاء الله في العام المقبل بحول الله وقوته. لكن الليلة، ولعن الله أمة أشرجت، لعن الله أي هؤلاء الأمة التي هذه أوصافهم بعيدين عن رحمة الله، ومن كان بعيد عن رحمة الله فهو من أهل النار. فلعن الله أمة أشرجت، أمة ذكرنا إما يكون بمعنى الفرد أو معنى الجماعة، وكلاهما صحيح، جماعة أمة جماعة ذكرت معناها بالتفصيل. أشرجت، الإسراج بمعنى أنه من يجعل السرج على الفرس ويتهيأ للقتال لكي يركبه حتى يقاتل فيقال أشرجت. السرج ذلك الذي يوضع على الفرس، معلوم عندكم، ذلك الذي يوضع على الفرس يسمى بالسرج، والسرج اسم جامد من ناحية اللغة، اسم جامد، والاسم الجامد لا يشتق منه، لأنه السرج ليس فيه معنى الحدثية، لو كان فيه معنى الحدثية لكان مصدرا، ولكن السرج بمعنى شيء الجامد كالجمادات الأخرى، فلا يكون حينئذ مما يشتق منه، والحال نحن الآن اشتققنا منه أسرجت، أخرجنا كلمة أسرجت من السرج الذي هو جامد، يقال هذا ليس مطابقا للقياس، القياس أنه إنما يؤخذ المشتقات من المصدر بناء على أنه المصدر أصل الكلام، يعني أصل المشتقات، أو الفعل الماضي أصل المشتقات باختلاف بين الكوفيين وبين البصريين، فالمصدر هو أصل الكلام، فالمشتقات ترجع إلى المصدر، ولكن هذا السرج بما أنه اسم جامد ونحن اشتققنا منه فعلا وهو أسرجت، يقال هذا اشتقاق جعلي في مقابل الاشتقاق القياسي. احنا عندنا اشتقاق قياسي، إنما أقول ذلك لأهل العلم، عندنا قياس، عندنا اشتقاق قياسي واشتقاق جعلي، فهذا من الاشتقاق الجعلي، أنه أسرجت يعني أنه وضعت السرج على الفرس لكي تقاتل. وألجمت، ألجمت أيضا نفس الكلام، ما أقول منها اللجام، اللجام ذلك الذي يوضع في فم الحيوان، الشيء الذي يوضع في فم الحيوان، واللجام أصله لقام باللغة الفارسية، فهي كلمة مستعربة من كلمة فارسية لقام يعني الفم، فم الحيوان يسمى باللغة الفارسية لقام، فأخذها العرب واستعربها. ومن عصبية العرب أنه الكلمة التي تأخذ أعجمية يعني غير عربية، أعجمية يعني غير عربية، سواء كانت فارسية تركية إنجليزية أي كلمة عندما تأخذ لابد أن يغيروا بذلك، إما بوضع حرف جديد عليه أو بأخذ حرف من أو بتغيير الحروف من مواضعها أو بتغيير الحروف أنه حرف بحرف آخر يغير حتى يتبين أنه هذه كلمة عربية ويتخلصون من الكلمة الأعجمية. هذا يدل على شيء، يدل على تعصب العرب. لذا يقال أنه ستة يدخلون النار بالست، ستة يدخلون النار بالست، العلماء يدخلون النار بالحسد والتجار بالخيانة إلى أن يصل، والعرب والتهاقين يعني أهل القرى الذين لا يذهبون إلى العلم ويطلبون العلم يدخلون النار بالجهل، والعرب يدخلون النار بالعصبية. لذا العصبية مذمومة، هذه العصبية مذمومة في الإسلام وفي الأحاديث الشريفة، لابد أن نتخلص منها. وألجمت وتنقبت لقتالك، فاللجام معناه واضح، وتنقبت، تنقب من النقاب، النقاب هو الذي يوضع على الأنف وعلى الفم حتى لا يتبين، يعني تطلع العيون فقط، كنقاب النساء، النساء الذي يضربون نقابا على وجههم أنه ما تطلع أنفه وما يطلع فمها فقط العيون، هذا يسمى نقاب. فتنقبت إما باعتبار أنه أنذاك عندما كان يشتركون في الحرب الرجال كان يتنقبون كتنقب النساء، فتنقبت بهذا المعنى ويكون معناه استعمال حقيقي. وإما أنه لا، النساء عندما يخرجن من الدار يتنقبن، فهؤلاء الرجال عندما يخرجن إلى الحرب أيضا يتنقبون، بمعنى أنه كناية عن استعدادهم للحرب، فيكون استعمالا مجازيا حينئذ. وقيل هناك وجوه أخرى أنه تنقب بمعنى الطريق، مثلا تنقب الطريق أي سار في هذا الطريق، فتنقبت يعني أخذوا هذا الطريق الذي فيه قتل سيد الشهداء، وأيا كان فتنقبت بمعنى أنه جعلت النقاب استعدادا للحرب. وتنقبت لقتالك، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت وتهيئت. الآن في هذه النسخة ما موجودة، لكن في النسخ الأخرى وتهيئت، تهيئ معنى استعداد، بمعنى أنه تأخذ لنفسها حالة وكيفية خاصة تدل على أنها عندها أمر خاص فتستعد لذلك الأمر الخاص، هذا يسمى بالتهيئ. يتهيئ الإنسان مثل إذا يروح الحج يتهيئ أنه يأخذ على حاله حالا بحيث يدل على أنه الرجل يتهيئ للسفر، أنه يجمع مثلا ملابسه يجعله في حقيبة وما شابه ذلك، يقال فلان يتهيئ للسفر، هذه الحالة تسمى بالتهيئ. فهؤلاء كانوا يتهيئون إلى قتل سيد الشهداء. من هم؟ عددهم. ورد في عدد من اشترك في قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام أقل الروايات 4000، وهم الذين خرجوا مع عمر بن سعد، حيث أنه ابن زياد لعنة الله عليه أرسل عمر بن سعد بهذا الجيش لمقاتلة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وأكثر الروايات 80000، والذي ورد في روايات أهل البيت كما عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أنه 30000 اشتركوا، اشتراكهم كان على أفواج يعني على دفعات مختلفة، حيث أنه كان ابن زياد في بداية الأمر أرسل عمر بن سعد 4000، ثم بعد ذلك كان يرسل مثلا ابن الأشعث وهو قائد أيضا بمجموعة من الجيش، ثم الحصين مثلا كان قائد من قيادة الجيش بمجموعة أخرى، وهكذا حتى أنه في يوم عاشر، لأنه شمر دخل في يوم 9 من محرم أيضا بمجموعة من الجيش، في يوم العاشر كان مجموع من أراد أن يقتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام واشترك في حرب قتل سيد الشهداء 30000 نفر. زين، سؤال، هذا السؤال مهم، هاي العبرة من عاشوراء، أنه هؤلاء أليسوا كانوا من المسلمين؟ بلى. أليس كانوا يصلون؟ بلى. أليس كانوا يقولون بتوحيد الله وبنبوة النبي؟ بلى. أليس كان منهم من كان في جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ بلى. إذن ماذا عدا مما بدا؟ كيف انقلبوا هؤلاء؟ وأنه تجهزوا وتهيئوا وتنقبوا وأسرجوا وألجموا الفرس، ألجموا جوادهم مثلا، ألجموا فرس وما شابه ذلك حصنه وغير ذلك الجموا. وحتى أنه ابن زياد أمر أهل الكوفة أن يعد الأسلحة أفضل سلاح في ذلك الزمان، السيف والرمح والسهام. أمر أهل الكوفة أنه 24 ساعة يشتغلون في تجهيز الجزيز، لذا قال 10 أيام كان خلال 24 ساعة أيادي عاملة إنما تشتغل في إعداد الأسلحة أنذاك، ومن أفضل الأسلحة التي كانت موجودة فحملوها. فهؤلاء كلهم كيف صار أمرهم إلى هذا؟ سؤال. البشر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالبشر في خسر. لكن هذه الخسارة البشرية لها عوامل لها أسباب. يذكرون علماء الاجتماع علماء النفس يذكرون العوامل التي توجب الانحراف البشري عن الجادة عن الصواب عن الصراط المستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بفطرته موحدا، ولكن هناك عوامل تجعل هذه الفطرة ملوثة وتجعل هذه النفس التي لا بد أن تكون مطمئنة وهذا القلب الذي يرجع إلى ربه سليما إلا من أتى الله بقلب سليم، تجعله قلبا كالحجارة بل أشد قسوة، وتجعل هذه النفس النفس الأمارة بالسوء، وهذه الروح روح شريرة شيطانية، وهذا العقل عقل شيطاني. فماذا يكون من عامل مؤثر في تغير الإنسان هذا الذي خلقه الله في أحسن تقويم، لماذا يرجع إلى أسفل السافلين؟ ورددناه بأعمالهم ورددناه باختيارهم، لأنه إنا هديناه السبيل إنا هديناه النجدين فإما شاكر وإما كفورا. هو الإنسان يختار، فلماذا الإنسان يختار طريق السوء؟ لماذا يختار طريق الشر مع أنه موجود طريق الحق، مع موجود الخير، مع موجود النور؟ لماذا يمشي في الظلام؟ شنو السبب؟ ليش واقع الإنسان يختار طريق الشر؟ يا أخي وقت الصدق موجود، ليش ما حد يختار الكذب؟ الصدق نور، لأنه الله نور والصدق هو الله سبحانه وتعالى، فالصدق نور، الكذب ظلام. ليش واحد يختار الكذب؟ يكذب في حياته، يكذب مع نفسه مع ربه مع زوجته مع أولاده مع الناس مع المشترية، يكذب ويكذب هاي الفضائيات الكذابة. ليش؟ سبب. يذكر ثلاث عوامل لانحراف البشرية، طبعا عوامل كثيرة، أهم العوامل يقال هذه العوامل الثلاثة. هذه العوامل الثلاثة، أول عامل حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، رأس كل شر حب الدنيا، الخطيئة شر، فرأس كل شر حب الدنيا. حب الدنيا حب القدرة، حب الرئاسة، حب الرئاسة يعمي ويصم، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. لذا الكل يريد أن يدعي الربوبية، الكل فرعون زمانه، خلوها بذهننا أنه كل واحد عنده نفس فرعونية بلا شك، بلا شك عنده النفس الأمارية بالسوء، ويريد أن يدعي الربوبية، يقول أنا ربكم الأعلى، ويكفي أنه في بيته تجده يدعي الربوبية على زوجته وعلى أولاده وعلى أطفاله. ليش؟ أنه عنده نفس فرعونية، إذا فسح المجال يدعي الربوبية على جيرانه، إذا فسح المجال يدعي الربوبية في بلده، إذا فسح المجال في مدينته، وهكذا. فيكون فرعون زمانه يدعي الربوبية يقول أنا ربكم الأعلى، فيحب القدرة يحب الاقتدار. الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يكون الإنسان أن يكون الإنسان مجلى ومظهر لأسمائه، والله هو المقتدر، وإذا بهذه القدرة تتجلى في الإنسان، فتارة تكون قدرة إلهية وأخرى تكون قدرة شيطانية، تارة تكون قدرة ممدوحة وأخرى تكون قدرة مذمومة. فإذا كانت في خط الله هذه قدرة إلهية، هذا اقتدار إلهي، أما إذا كان في منحرفا عن الله سبحانه وتعالى هذا اقتدار شر، هذا اقتدار شيطاني. فالإنسان يحب القدرة، الإنسان يحب الدنيا، يحب الكيف، يحب الونسة، على حس الطبل خفني رجليه، تخف رجليه عندما يسمع حس الطبل، يحب الونسة. الإنسان بطبيعته بهذه النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى له يحب الونسة، يحب الطرب. الآن إذا مجلس مثلا موجود موعظة وإرشاد ورا نص ساعة يتعب، أما خلي مجلس عرس مجلس طرب ساعتين ثلاث ساعات يشوفه قليل، يشوفه قليل. ليش؟ لأن الإنسان بطبيعته يحب الطرب، قصة احكي له قصة للصبح يقعد وياك، أما إذا تحكي له كلمتين موعظة وإرشاد يعاين على ساعته ضاج يضوج. طبيعة الإنسان هكذا قايب شهادة. لذا حب الدنيا كان السبب لانحراف البشر، وهذا ما تجلى في هؤلاء المسلمين حيث ظهر نفاقهم في يوم عاشوراء أنه غلبت عليهم حب الدنيا. عمر بن سعد ماذا قال؟ قال أنا الآن مخير بين الدنيا وبين الآخرة، بين قتل إمام الحسين أنا في نار جهنم، لكن دنياي ملك ري وعدني أنه يعطيني ملك ري حنطة ري، لذا قدم حنطة ري على الآخرة، قدم الدنيا على الآخرة. أكثر من كان في جيش ابن زياد 30,000 نفر إنما كان ينطبق عليهم هذا المعنى، إما حبا للدنيا وإما خوفا من أنه دنياهم تذهب. لذا مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه سلام الله عليه كيف بقي وحيدا؟ كما لأنه كان يصلون خلفه 18,000 نفر في الكوفة في مسجد الكوفة، لكن بين ليلة وضحاها صار وحده. ليش؟ لأنه الناس قالوا إذا بقينا مع مسلم بن عقيل ما عنده شيء، أما جماعة أنه جاي ابن زياد عند الدنيا وراء حكومة وراء يزيد وراء أكو شام وراء أكو دنيا، فإحنا ما عندنا استعداد أنه نقتل أنفسنا ونفقد هذه الدنيا. لذا لكي لا يفقدوا دنياهم صاروا من جيش ابن زياد. وكم لنا من شواهد، ماكو وقت ولكن أذكر لكم الشواهد. فهذا عامل مهم، حب الدنيا وحب القدرة حب الرياسة. لذا رشوة ورد عن أحد أصحاب الإمام الحسين يشير إليه، يقول إنما الناس كبارهم رشوا، اعطوهم رشوة، اعطوهم مواعيد على أنه لكم الدنيا، إذا تقتلون سيد الشهداء فاملأ ركابي ذهبا وفضة. ليش؟ لأنه قتلت ابن بنت رسول الله، خير الناس أما وأبا، يدري أنه خير الناس أما وأبا، لكن حبا للدنيا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، لذا قالوا أكو فضة بها ذهب الجماعة، املأ ركابي ذهبا وفضة، حب الدنيا. لذا الفرزدق الإمام الحسين سأله أنه كيف أهل الكوفة؟ قال سيدي قلوبهم معك ولكن سيوفهم عليك. الإمام الحسين هنا قال هذه الكلمة المشهورة والمعروفة، قال الناس عبيد الدنيا والدين لعق، في جواب الفرزدق قالها، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، أينما درت معايشهم ما درت معايشهم يحطونه، فإذا نزل البلاء قلت ديارهم، إذا محسوا بالبلاء والدنيا دار ابتلاء ودار تمحيص، فإذا محسوا بالبلاء قلت ديارهم. لذا قلت ديارهم في كربلاء، وكان أكثرهم في معسكر يزيد. هذا العامل الأول، عامل حب الدنيا. العامل الثاني الخوف والجبن، جبان. أمير روح فداء يقول الجبن والخوف أساس الشر، أنه الإنسان يبتلى بالشر، ما مضمون حديث طبعا، أنه الإنسان يبتلى بالشر يبتلى بخيبة الآمال لأنه جبان ما عنده قدرة ما عنده شجاعة، وهذا ما وجدناه في كربلاء، أنه كثير ممن اشترك في حرب سيد الشهداء لجبنه لخوفه، لأنه كان خائف يسمع أنه جيش الشام يأتي. أهل الكوفة ليش عافوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ لأنه الإعلام المضلل خوفهم على أنه جيش من الشام يأتي، جيش يأتي، فكل الجماعة خافوا رجالا ونساء، خافوا عفوا مسلم، قالوا الآن جيش بني أمية، ومعروف جيش بني أمية بفتكي وبقتله، لأنه عندهم قبل سنة من حادثة قتل إمام الحسين، قبل سنة جيش بني أمية جيش جديد دخل الكوفة وأضاح الكوفة، قتل 4,000 قارئ للقرآن من الصحابة، 100 فتاة أزيلت بكارتها في تلك الواقعة، أزيلت بكارتها في تلك الواقعة، واقعة الحرة مخزية واقعا. طبعا الإمام الحسين قتل في السنة الأولى، السنة الثانية إنما كانت الحرة. يعني كان شبيه للحرة موجود عند بني أمية، لأنه قتل ابن زياد، قتل حجر بن عدي، ميثم التمار رضوان الله تعالى عليهما يقتلك العتل الزنيم، ميثم التمار قتله، كبار الشيعة قتلهم في الكوفة، هاني بن عروة، مسلم بن عقيل. لذا هذا سبب أنه يستولي الرعب والخوف، حتى أنه هذه نقطة مهمة، هذه رأيناه أيضا في حرب صدام في إيران، أنه كان ابن زياد أول ما فعل واحد من الجيش فره من جيش ابن زياد فر، فأخبروه على أنه أهل الكوفة ترى واحد منهم فر، كان مع الجيش فر، قال أحضروه، أحضروه أمام الناس ذبحه قتله، فصار رعب عند الكل. صدام اللي استعمل هالأسلوب أيام الحرب، أنه كان يفر من الجيش يقتله أمام عائلته في باب بيته، لذا دخل الرعب في القلوب، اشتركوا بالحرب مع أنه غير راغب، لكن خوفا وجبنا بعضهم اشترك. هذا عامل ثاني. والعامل الثالث الجهل، الجهل والتزوير، الإعلام المضلل، أنه كان جاهلين. لذا الخوارج ما كان حبا بالدنيا، لا، أصلا كانوا من الزاهدين الخوارج، ولا كان أنه مثلا جبان، لا، كانوا كل شيء شجعان خوارج، لكن كان عندهم جهل مع الأسف، كانوا من الجهل، جاهل. لذا يتقرب بقتل سيد الشهداء قربة إلى الله تعالى لجهله. ابن ملجم إنما قتل أمير المؤمنين لكي يتقرب إلى الله بذلك، كما الآن الجماعة يقتلون الشيعة تقربا إلى الله، يقولون هؤلاء الشيعة كفر زنادق فجر فلان، يتقربون إلى الله بقتلهم. الآن تشوف هذا القتل، ويريدون أن يقتلوا أكثر فأقتل، أكثر فأكثر. ونحن كما قال هابيل لقابيل، إن تقتلني فأنا ما باسط يدي إليك لأقتلك، نحن نبقى مظلومين كما كان أجدادنا وأئمتنا عليهم الصلاة والسلام. وسينتصر هذا الدم على سيوفهم، على سيوفهم سينتصر هذا الدم إن شاء الله. فالجهل عامل مهم للانحراف. فلذا نجد أن تلك الأمة التي ورد اللعن في حقها، لعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت وتهيأت لقتالك، عوامل هذه الأمة وانحراف هذه الأمة ونفاق هذه الأمة وانحرافهم عن الجادة وعن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والذين كانوا بعض منهم إلا أنهم انحرفوا، إنما هذه العوامل الثلاثة وغيرها من العوامل كما هي مذكورة عند المحللين لثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فأكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون في خط الإمام الحسين حقيقة، أن نكون من الحسينيين واقعا، أن نكون مع الإمام الحسين دنيا ودولة وآخرة، أن نكون مع الإمام الحسين عقيدة وسلوكا وفكرا وفقها، أن نكون من الإسلام المحمدي العلوي الحسيني، من الإسلام الأصيل إن شاء الله. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتزديد. إذا خلال هذا الشهر المبارك بدر مني هفوة كلام فأعتذر، والعذر عند الكرام مقبول، وأسأل الله أن يتقبل عملنا بأحسن قبول. أنا صعودي للمنبر إنما كان قربة الله تعالى، وأسأل الله أن يتقبل منا هذا القليل بأحسن قبول، منا ومنكم إن شاء الله يتقبل هذا القليل بأحسن قبول، ويجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله، وفي حسناتكم، ويزيد إن شاء الله في ميزان أعمالكم الصالحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإدامة هذه المحاضرات واستمرار هذه البحوث إن شاء الله، التي تكون فيها النور وتنوير للأجيال القادمة إن شاء الله. إنما قصدت بذلك أنه نتنور في جيلنا هذا، كما إن شاء الله أسأل الله يكون من العلم النافع بعد موتي، وإن شاء الله ينشر بعد موتي وينتفع الناس، ويكون لي ذخيرة في يوم معادي وفي قبري إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتزديد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم للدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم تقبل منا هذا المأتم وهذه المحاضرات استماعا وقولا وحبا، اقبلها منا بقبول حسن. اللهم اقبلنا بقبول حسن واجعل منبتنا منبتا حسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واسعدنا وأهالينا في الدارين، أمتنا على ولاية أمير المؤمنين، ارزقنا الشهادة في سبيلك وفي سبيل الدين وفي سبيل القرآن وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله واخذل النفاق وأهله. اللهم اغفر ذنوبنا، بدل سيئاتنا حسنات وحسناتنا درجات ودرجاتنا جنات عاليات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، أد ديوننا، شاف مرضانا، عافنا واعف عنا وارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، بلادنا عراقنا به محمية، جيوشنا به منصورة، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي لا سيما سيد القائد. اللهم ارحمنا واغفر لنا. اللهم ارحم أمواتنا على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين. ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. سيدنا إذا أكو أسماء المرضى، أمس ذكرت أن بعض الإخوان على الإنترنت والخوات يطلون أسماء مرضاهم، لا بأس أن تذكرهم حتى الجماعة اللي موجودين بالحسينية وبهذه البلدة المباركة عش آل محمد، إن شاء الله يدعون ويستجاب الدعاء في حقهم إن شاء الله. دعاء في ظهر الغيب يستجاب. إذا أكو الأسماء الأمس اللي ذكرت أول يوم أذكر حتى نذكرهم بشفائهم إن شاء الله. تفضل سيدنا سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول من الأخت من مدينة المنورة بقوة الإسلام الأصيل وهابية ومستبصرة، تقول من أول من زار بهذه الزيارة، أقصد زيارة عاشوراء. طبعا ورد هذا المعنى في كامل الزيارات على أنه هذا الحديث حديث قدسي، يعني عن جبرائيل عن الله سبحانه وتعالى، والله أخبر جبرائيل لكي يخبر النبي بهذه الزيارة، والنبي أخبر أمير المؤمنين، ثم هكذا إلى أن وصل إلى عصر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فلذا يمكن أن يقال بهذا الحديث باعتباره قدسي أنه أول من زار. السلام عليك يا أبا عبد الله، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زار بهذه الزيارة التي تكون بعد ذلك زارها الرسول الأعظم، إذ أخبر بها أمير المؤمنين، فإخباره يكون في مقام الزيارة. طبعا هذا التلفظ بالزيارة، وأما الزيارة معناته حضور الزائر عند المزور، هذا كان قبل ولادة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك فاطمة الزهراء قرأت هذه الزيارة، أمير المؤمنين الحسن، هؤلاء قرأوا هذه الزيارة إلى زمان الإمام الصادق، ومن ثم شيعتهم زاروا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بهذه الزيارة. فبهذا المعنى يمكن أن يقال بأنه من قرأ هذه الزيارة جبرائيل والنبي الأعظم، وهكذا بقية الأئمة عليهم الصلاة والسلام. السؤال من الأخ من الأخت منى من المدينة المنورة. طبعا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويزيد في هداها وفي بصيرتها إن شاء الله، وتكون من تدعو لمذهب أهل البيت بخلقها بعفتها بحجابها بثقافتها إن شاء الله، هي وأخواتها إن شاء الله، فتكون من الدعاة إلى الله إن شاء الله، ومن خدمة المذهب، ومن خدمة أهل البيت، ومن خدمة صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. أسأل الله لها ولكل الأخوات المؤمنات التوفيق والتسديد. تفضل. السؤال من الأخ حمود، السؤال للشيخ المتحدث: ما معنى رؤية القلبية لله؟ طبعا سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: هذا الذي تعبده تراه؟ قال: بلى، ولكن لا تراه العيون، إنما تراه القلوب بحقائق الإيمان. فرؤية الله سبحانه وتعالى بحقائق الإيمان بمعنى الشهود الحضوري، وهذا يحتاج إلى بيان مقدمات، باعتبار أنه سمائي وأرضي في الحديث القدسي عن الله: سمائي وأرضي لا تسعني ولكن قلب عبدي المؤمن يسعني. فقلب المؤمن عرش الله، قلب المؤمن حرم الله. والرؤية القلبية هو أنه الإنسان، هناك طبعا أمثل كتمثيل، هناك أشياء لم يرها بالحس، مثلا أفرض الطاقة الكهربائية، في هذه الأسلاك الكهربائية لا يراها بالحس أبدا، فعندما يشعل الضوء بوضع اليد على الزر مثلا ويشعل الضوء، فينتقل الطاقة الكهربائية من المركز إلى هذا الضوء، يا ترى هل يرى هذه الطاقة بالحس؟ أبدا. يشمها؟ لا. يراها بالعين؟ لا. يسمع ذبذبات مثلا هذه الطاقة الكهربائية بالسمع؟ لا. يلمس ذلك بيده؟ لا. يذوق ذلك بلسانه؟ لا. إذن الحواس الخمسة لا يمكن لها أن تدرك هذه الطاقة، ولكن يقول بقلبه أنه طاقة موجودة، لأن هذا الضوء يدل على وجود الطاقة الكهربائية، عندما يجعل الضوء هذا المعلول يدل على علته، فلذا بقلبه يقول أنا معتقد وأرى أرى الطاقة الكهربائية بقلبي، والحل ببصره لا يرى ذلك، ولكن بقلبه يرى الطاقة الكهربائية. بلا تشبيه سبحانه وتعالى أيضا هكذا، أنه نحن من خلال الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية لنريهم آياتنا في الآفاق والأنفس حتى يتبين، هذا التبين وين؟ هذا بالقلب، حتى يتبين أنه الحق، فيرى الله سبحانه وتعالى بآثاره أن الله سبحانه وتعالى موجود، أن الله حي، أن الله قادر، أن الله عالم بكل شيء، فيعلم بصفاته وبأسمائه الحسنى، فيرى الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى برؤية قلبية. طبعا كما ذكرت هذا يحتاج إلى محاضرات ويحتاج إلى مقدمات ومؤخرات حتى يتضح، ولكن أكتفي بهذا المقدار والله المستعان. السؤال: إذا تعلق القلب بالإمام الحسين يؤثر فيه كل شيء، يشعر أن الإمام بكل شيء أمامه، نريد طريقة للوفاء بالإمام وحقه. ما فهمت السؤال، عيده. إذا تعلق القلب بالإمام الحسين عليه السلام يؤثر فيه كل شيء، يشعر أن الإمام بكل شيء أمامه، نريد طريقة للوفاء بالإمام وحقه. طبعا هذا من التجليات، يعتبر أنه الإنسان عندما يكون عنده شيء محبوب، الحب يجعله دائما في ذكره، من أحب شيئا ذكره، فكل واحد عندما يحب شيئا دائما يذكره ويتجلى له ويراه حاضرا، فهذا إن دل على شيء يدل على حبه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فيراه حينئذ حاضرا، وإذا كان حاضرا ويرى أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في الإمام الحسين في طهارته، في قدسيته، في علمه، في قدرته، في عصمته، الله سبحانه وتعالى يتجلى في مثل هذا الولي من أولياء الله، فحينئذ المفروض أنه يتأدب بحضور هذا الولي، وتأدبه أنه لا يفعل المعصية، لا يعمل المعصية. فالوفاء للإمام الحسين هو أنه يكون على نهجه وعلى خطاه وعلى مبدئه وعلى سلوكه وأخلاقه وطاعته لله، كما كان الإمام الحسين مطيعا لله، فمن أراد أن يفي بالإمام الحسين عليه أن يكون مطيعا. يقول: عجبت لمن يدعي حب الله كيف يعصي الله، فإن المحب لمن يحب مطيعه. فالمفروض من يرى واقع الإمام الحسين حاضرا عنده وشاهدا، لأن الإمام الحسين من يشهد على الخلق من الأمة الشاهدة كجده الرسول الأعظم، هذا ما نعتقده في مذهب أهل البيت، فحينئذ من يرى هذا المعنى فإنه لا يزر منهما يسيء الأدب في كلامه، مثلا لا يفحش في كلامه، لا يسيء الأدب في أخلاقه، في أفعاله، لا مع نفسه في خلوته أنه يعصي الله سبحانه وتعالى، ولا في جلوته مع الناس، مع ربه، مع الأسرة وما شابه ذلك. فحينئذ من يرى الإمام الحسين حاضرا ويعرف الإمام الحسين ومن هو الإمام الحسين مستحيل أنه يسيء الأدب أو ما شابه ذلك، فيثي به. فالوفاء بالإمام الحسين بهذا المعنى طبعا، ومن الوفاء البكاء الإمام الحسين، زيارة الإمام الحسين، تعلق بالإمام الحسين، أن يفدي ما عنده من مال من علم من طاقة، شباب إذا كان يكون في خدمة القضية الحسينية، يكون في خدمة المواكب الحسينية وما شابه ذلك، فهذا أيضا من مصادق الوفاء إن شاء الله، والله المستعان. السؤال من الأخ أبو محمد من القطيف. السلام عليكم سماحة السيد الجليل. هناك السلام. أحد الخطباء يقول أن الروايات التي مفادها أن أهل البيت يزدادون من العلم في كل جمعة روايات ضعيفة ولا يمكن التعويل عليها لأنها معارضة للروايات تنص أن أهل البيت يعلمون كل شيء بتعليم من الله. الروايات وردت على أنه نحن نزداد علمان، لأنه قال ما الفرق بيننا وبينكم، لأنه الروايات فيها تعليل وبيان هذا المعنى، أنه ما الفرق بيننا وبينكم، فحينئذ يزدادون علما بأنه في كل ليلة جمعة، بل يزدادون علما في كل سنة في ليلة القدر الملائكة تنزل بالعلم على ولي الله الأعظم، فإذا في كل سنة يزداد علما، وفي كل جمعة إنما هو تفسير لهذه الملفات إذا صح التعبير، طبعا هذا باب تقريب المعنى، أقول هذه الملفات التي تتعلق بالخلق، كل خلق كل واحد من الخلق عنده ملف، فهذه الملفات تارة يطلع عليها الإمام بعلم عام وأخرى يطلع عليه بعلم خاص، وذلك أنهم في كل ليلة جمعة مثلا يكونوا في حضرة الله سبحانه وتعالى وفي عروج إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه بروحه، فيعرج فيكون مع الله سبحانه وتعالى في عرشه، طبعا لا بمعنى الجسمية كما عند الوهابية نحن ننكر ذلك، إنما بمعنى العلو، يكون في مقام عالي والله سبحانه وتعالى في كونه عالي، مع ذلك هو معانا أقرب إلينا من حبل الوريد، فهو أقرب إلينا من حبل الوريد ولكن مع ذلك هو العالي، فلا منافاة بين علوه أنه هو العالي في أسمائه الحسنى يا عالي، وأنه يا قريب، فهو قريب وهو بعيد، بعيد على أنه الإنسان لا يمكن أن يدركه، خارج عن إدراك البشر في ذاته، العقول لا يمكنها أن تدرك ذات الله سبحانه وتعالى، فهو بعيد بهذا المعنى، كما أنه هو قريب أقرب إليكم من حبل الوريد، ويا جاري اللصيق، هو جاري اللصيق بي، فحينئذ هو قريب وبعيد، يعني في كون أنه بعيد هو قريب، في كون أنه قريب هو بعيد، كما يقال في الظاهر والباطن، في كون أنه ظاهر هو الباطن، وفي كون أنه باطن هو الظاهر، هو الأول هو الآخر، كل هذه الأسماء في الله سبحانه وتعالى إنما في مقام الواحدية والأحدية أنها واحدة ولا تكرار فيها، فحينئذ الله سبحانه وتعالى له الصفات العليا والأسماء الحسنى، وبهذه الصفات الله سبحانه وتعالى يتجلى في خلقه، كل واحد بمقدار ما عنده من الاستعداد لتقبل هذا الفيض الإلهي من مقام الأقدسية والمقام القدسية، يعني من مقام الواحدية والأحدية، وهذا بحث عرفاني خاص يحتاج إلى حضور. السؤال من الأخ ترافيك، ما معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه؟ نعم، ما معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه؟ في هذا التفسير يوجد 99 معنى ذكره الشيخ حسن زاده الآملي في رسالة في معرفة النفس، عنده رسالة معرفة النفس، فيذكر 99 معنى لمن عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن الأعلام من يقول بما أنه معرفة النفس كأنما مستحيل على الإنسان أن يعرف نفسه حقيقة المعرفة، كذلك يستحيل عليه أن يعرف الله سبحانه وتعالى حقيقة المعرفة، كما قال رسول الله ما عرفناك حق معرفتك، فيقال هذا التعليق على المحال أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، كأنما الحديث يريد أن يعلق على المحال، هذا طبعا واحد من التفاسير من 99 تفسير، وهناك التفسير ظاهري أنه لا كل من يعرف نفسه ويعرف هذا النظام الموجود في وجوده، هذا الجهاز الهاضمي والجهاز الدموي والجهاز الأعصاب وجهاز العظام وما تابع ذلك، عندما يطالع نفسه ويرى نفسه كذا، كما أنه عندما يعرف النفوس وأنه نفوس مراتب وأنه الأرواح مراتب، فيعرف هذه النفوس ويعرف المراتب، النفس اللوامة، النفس الأمارة، النفس المطمئنة، النفس الراضية، النفس المرضية، النفس الملهمة، هذه النفوس التي موجود أسماءها في القرآن الكريم، عندما يعرفها بلا شك سيعرف أنه هذه النفس لابد أن يكون لها بارئ وخالق وهو الله سبحانه وتعالى. فمن عرف نفسه أني أفكر فإني موجود، من عرف نفسه، هذه فلسفة ديكارت طبعا هي مسروقة من ابن سينا، وابن سينا ما أخذها من صدر الإسلام في أحاديث أهل البيت، أنه أنا أفكر فأنا موجود، من عرف نفسه وإذا كان أنا موجود فلا بد أن يكون هناك من يوجدني وهو الله سبحانه وتعالى، لأني حادث، والحادث ما كان مسبوقا بالغير وبالعدم، فلا بد أن يكون مسبوقا بالعلة، وعلة العلل ولون الأنوار هو الله سبحانه وتعالى. فمن عرف نفسه عرف ربه. معاني عديدة. السؤال طبعا السؤال قبل ما علم أهل البيت عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا مجرد إشارة، ولا بحث علم الإمامة، عندي كتاب في ذلك، بحث علم الإمامة بحث مفصل جدا أنه كيفية علم الإمامة، لأنه عندنا علم النبوة هو بالوحي، وعلم الإمامة بالإيحاء، وذلك أن يكون نقر في الأسماع ونكت في القلوب، فهذا علم خاص بالأئمة عليهم الصلاة والسلام. وعندنا علم آخر للمؤمنين وهو العلم الإلهامي، فإن المؤمن ملهم ومحدث، تحدثه الملائكة بمعنى أنه تلهم له علما من الله سبحانه وتعالى. فطريقة التوصل إلى العلم الإلهي يختلف باختلاف الأفراد، فتارة الواحي يكون طريقة للعلم الإلهي وذلك للأنبياء، وتارة أخرى الإيحاء يكون طريقا وذلك للأمة الأطهار عليه الصلاة والسلام، وثالثة يكون الإلهام، ورابعة يكون الكسب وهو لعامة الناس، حيث أنهم يكسبون هذه العلوم، والعلوم الكسبية إما متداولة وإما غريبة. العلوم المتداولة هي العلوم التي تكون في الحوزات تسمى العلوم الحوزوية، والعلوم التي تكون في الجامعات والكليات تسمى العلوم الأكاديمية. فالعلوم الأكاديمية والعلوم الحوزوية إنما هي علوم كسبية وبجوارها علوم غير متداولة تسمى علوم الغريبة، وهي 25 علم عندنا، مثل علم الرمل، علم الجفر، علم الأعداد، علم الأوفاق، علم الشعبذة، علم السحر وغير ذلك، علم الطلسمات، هذه علوم تسمى علوم غريبة لأنها غير متداولة بين الناس. هذا من العلوم الكسبية، وراء هذه العلوم الكسبية علم إلهامي، وراء العلم الإلهامي علم الإيحائي، وراء العلم الإيحائي علم الوحي وللحديث الصلة وبحث مفصل. فلا بد أيضا من الحضور أو مطالعة الكتب في هذا الباب، والله المستعان. سؤال آخر. السؤال من الأخت منى من مدينة المنورة قرفة الإسلام الأصيل. سفيان بن حارث التقى في قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ما فهمت السؤال. سفيان بن حارث التقى في قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله والحسن بن علي عليهم السلام إلى جنبه وهو يقبل الناس مرة وعليه مرة أخرى ويقول إن ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح بينه وبين فئتين من المسلمين. أريد طرح هذا الحديث على السيد أخي، أريد أعرف معنى هذا المقطع من الحديث ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح بينه وبين فئتين من المسلمين، وهل يقصد من المسلم معاوية؟ طبعا هذا الحديث إنما هو في مدرسة الإسلام العليل الذي أنا سميته الإسلام العليل، وهو الإسلام المنافق، وهو الإسلام الأموي، هذا الإسلام الأموي السفياني المرواني، يذكرون مثل هذه الأحاديث لكي يبرئون موقفهم على أنهم هم أيضا من المسلمين وأنهم بريئون عن النفاق وما شابه ذلك مما ورد في أحاديث أخرى عن رسول الله. فلذا وضعوا مثل هذه الأحاديث لكي تبرأ ساحة معاوية وأمثال معاوية، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره، وأن الحقائق تنكشف يوما بعد يوم، ومن يطالع التاريخ يعرف أنه الحقائق، ويعرف هذا التشويه وهذا التمويه للحقائق. ولذا أنصح هذه الأخت أن تطالع التاريخ أكثر فأكثر، لا سيما أنه تقرأ التاريخ من الطرفين، يعني تقرأ التاريخ من الذين كتبوا في مدرسة أهل البيت، وتقرأ التاريخ الذين كتبوا في مدرسة الصحابة، وتقرأ التاريخ الذين كتبوا في مدرسة الخلفاء، لأنه التاريخ بلسان الخليفة وبلسان الصحابي وبلسان أهل البيت يختلف، فحينئذ إذا أرادت أن تكشف الحقيقة عليها أن تقرأ هذه التواريخ بهذه المناهج الثلاثة وبهذه الأبعاد الثلاثة والنظريات الثلاثة. عند ذلك الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله يهديها السبيل إن شاء الله. وأسأل من هذه أختي أنه لا تنساني عند جدي رسول الله وأن تزور عني كما سأزور عنها عند السيد المعصوم عليه الصلاة والسلام. السؤال من الأخ أبو محمد من القطيف: هل صحيح أن وجوه نساء أهل البيت أثناء السب كان يتحف كان إيش؟ ما أدري السؤال مو واضح. يعني أنه ناشرات الشعور، هذا السؤال الذي يثار على أنه ورد في زيارة الناحية ناشرات الشعور، هذا المعنى ذكرته في إحدى المحاضرات، لا أدري في أي محاضرة من المحاضرات، ولكن إجمالا ناشرات الشعور عند العرب كان أنه عندما تريد أن المرأة تظهر الفرح في أيام الفرح كعرسها مثلا واحتفالات اللي بها فرح، كانت تشد قصايدها، يعني تلف شعرها علامة على أنه اللي تجعل النساء زلف وقصايد وما شابه ذلك، علامة على أنه هي في حالة الفرح كالعروسة. العروس كان أنه تشد شعرها على شكل قصيبة، احنا العراقيين نسميه قصيبة سبادي باللغة الحجازية ماذا يسمى لا أدري. على كل حال هاي القصايد كان علامة السرور والفرح، فإذا حزننا في مصيبة كان ينشرون هذا الشعر، يعني يفلون، نشرنا معنى الفل، يفلون هذا الشعر الذي قد جمعوه لفرحة وسرور، يفلونها إشارة على أنه هن في حالة مصيبة. لذا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نساء أهل البيت، لما وردت هذه المصائب العظمى عليهن، قتل علي الأكبر، قتل القاسم، قتل الرضيع، قتل أبي الفضل العباس، لما ورد كان ينشرون الشعور، يعني فلوا هذه القصائد، فلوهن علامة على أنه في حالة مصيبة. فخرجنا ناشرات الشعور، يعني بعد ما كان واحد منهم أنه واحدة منهن أنه قصائدها كانت ملفوفة، لا كلهم كانت قصائدها ملفوفة لكن تحت الحجاب تحت القناع، يعني مو ناشرات شعور أنه شعورهم طالع أمام الناس. يعني هذا المعنى المرتكز الآن، ناشر ليس معنى أنه بارز، لا، ناشرات شعور هذا اصطلاح خاص في صدر الإسلام والعرب أنذاك، كان هكذا نساؤهم أنه في حالة السرور هكذا يفعلنه في حالة المصيبة والحزن هكذا. فناشرات شعور إشارة إلى هذا المعنى، ولكن بعض من ليس له علم بهذه القضية يفسر ناشرات الشعور على أنه خرجنا وشعر طالع أمام الناس، وأما هذا غلط. أهل البيت أجل، زينب الكبرى أجل من أنه لم يرى شاخصها في زمن أمير المؤمنين. أمير عندما كان يريد أن يأخذ زينب عليه الصلاة والسلام لزيارة الرسول الأعظم كان يطفئ الأضوية، والإمام الحسن والإمام الحسين أمام زينب وخلف زينب وعلي بن أبي طالب أيضا معها، كان يطفئ الأضوية في المسجد حتى لا يرى شخصها، ذلك الذي كان هو جيران زينب، يقول أنا سنين ولم أرى الشخص زينب عليه الصلاة والسلام. لكن ظروف التي هي ظروف القاسية التي كانت في كربلاء جعلت أنه يرى شخص زينب ويقول من هذه المتنكرة، ابن زياد لعنة الله عليه يقول من هذه المتنكرة، كانت متنكرة أنه لا، يعني متكبر على ابن زياد، لأنه تكبر من النساء في مدح النساء. التواضع للرجال حسن وللنساء ليس حسنا، إنما التكبر للنساء حسن كما ورد في الحديث الشريف. فمتنكرة بمعنى أنها متكبرة، أو لا كانت أنه متخفية حتى لا يرى شخصها في ذلك المحفل، محفل ابن زياد. فلذا مثل هذه المرأة العظيمة والرسالة، يعني عقيلات بني هاشم، عقيلات بني هاشم ذولا إنما كانوا بيت الرسالة والوحي والعفة والطهارة، فلا ينشرن شعرهن حتى ولو كان في تلك المصيبة العظمى، أبدا مستحيل، يعني من هذا البيت الطاهر أنه يفعلن فعل الجاهلات مثلا أنه ينشرن الشعر أمام الناس مثلا حتى ولو كانت عندها مصيبة، لا يفعلن ذلك. إنما هذا المعنى كما ذكرت هو معنى خاص، فلا بد أن نرجع إلى زمن صدور الخبر والرواية حتى نعرف أنه ماذا يكون معناه، والله العالم. الأخ أبو ياسين من العراق، بعد بس كم سؤال باقي؟ 5 أسئلة. وايد جماعة هنا تعبوا، أنا تقريبا أشعر بتعب، ما تعبتوا أيها الحضار؟ نعم 5 اسم. يلا الإخوان يقول ليلة الأخيرية، والمثل العراقي يقول كل ليلة عشاء، كل الليل عشاء، يعني إلى الصبح أكو مجال. فلذا إن شاء الله الخمسة منجيبهم قربة الله تعالى وبعد نعتذر من الإخوان. تفضل. الأخ أبو ياسين من العراق، إذا كان 10 من أصحاب الخبرة 9 أفتوا بعالمية زيد وواحد أفتى بعالمية عامر، هل من المنطق الذهاب لآراء التسعة مع احتمال أن الواحد أعلم من التسعة؟ أصلا هي المسألة ليست مسألة فتوى وإفتاء، أنه 9 أفتى وواحد أفتى، هي ليست مسألة فتوى، مسألة رجوع لأهل الخبرة. يعني 9 من أهل الخبرة إذا قالوا أعلم وواحد من أهل الخبرة قال لا فلان أعلم، فحينئذ إذا يكون بين بينتين، مو 9 وواحد، بين بينتين، يعني 2 قالوا زيد أعلم، هاي بينة الشهود، لأنه إنما يعرف العالمية بالبينة، و2 قالوا لا عامر أعلم، فتعارض البينتان، تعارض تساقطا، فيلزم أنه يجوز لك أن تنتخب أي واحد منهما، لأنه كلاهما يكون عنيدا بمستوى واحد. مثلا فلان وفلان شهد على أنه زيد أعلم، وفلان وفلان شهد على أنه عامر أعلم، تعارض تساقطا، فحينئذ يلزم أن يكون الأعلمية بين الاثنين، يعني شبهة الأعلمية يكون بين الاثنين. وإذا لم يحتمل أحد ما أعلم وبقيت الشبهة بين العلمين، الفقهاء قالوا يجوز أن يختار أحدهما، يعني يصير مجال للاختيار، فيجوز أن يقلد أحدهما ومجزئ إن شاء الله. أما أنه 9 أفتوا واحد أفتى، هذا حشي لم يكن حشي علمي، هذا لم يكن حشي منطقي وعلمي، وأنه داخل تحت ضوء معرفة الأعلم. الأخ هادي الصادم من غرفة الإسلام الأصيل يتكلم معاكم. نعم. الأخ هادي الصادر من غرفة الإسلام الأصيل يتكلم معكم. نستمع إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. حي الله سماحة مولانا السيد عادل العلوي، حياكم الله مولانا وبياكم. اخواني الحضور، انا مضطر ان انزل اياديكم الكريمة حتى نرحب بسماحة الشيخ بسماحة السيد ونشكره على تفضله طيلة هذه الايام المباركة التي قضاها بصحبتنا. نحب ان نتقدم لسماحته بالشكر الجزيل على ما أولانا إياه من نعمة، فأريد من أخواني الذين عندهم سؤال لسماحة مولانا أن يرفع يده الكريمة قبل أن نحيل المايك على سماحته مرة أخرى. فضل مولانا ايديكس، معكم المايك معطرا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الإمام الحسين. حياكم الله اخواني الافاضل وبارك الله فيكم، وتحياتي الى السيد بارك الله فيه ان شاء الله، وإن شاء الله الله يعطيه الصحة والعافية وبارك الله فيه على هذه الجهود الجبارة التي يعجز اللسان عن الشكر. تحياتي لك سيدنا سيد عادل علوي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. سؤالي وهو تسمعني إن شاء الله؟ نعم. حياك الله 12 إمام، تسمعني إن شاء الله؟ نعم. وموجود معنا عادل، ضع لي رقم 1 بارك الله فيك حياكم الله علشان اتأكد انه يسمعني. نعم اسمعه. الظاهر ابتعد، الله اعلم. اخي هاري الصدر يسمع محمد، هذا نبغى عادل في. نعم في صوت. ايوه. بالنسبة الى حياكم الله، بالنسبة الى عمر، عمر يسأل حذيفة ويقول هل هو من المنافقين؟ لماذا يشك عمر؟ هل انه في صفات النفاق علشان انه يسأل حذيفة بن اليمان؟ تفضلوا. الظاهر ان السؤال واضح بارك الله فيكم، لان على كما يقال اللي على راس السطحة يتحسسها، فنريد نتأكد. يعني هو يريد يتأكد هل انه لماذا يسأل، لماذا الرواية خصصت عمر والضبط تماما من دون الصحابة؟ حياك الله. هل هو رأى في نفسه هذا السؤال، هل هو رأى في نفسه علامة المواصفات المنافقين؟ تفضل لكم المايك والصلاة على محمد وآل محمد. طبعا مسألة حذيفة على أنه تتعلق بقضية العقبة وأولئك الذين أرادوا أن يشتركوا في اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند رجوعه من غزوة تبوك على ما في بالي، فحذيفة كان مع رسول الله وعرف أنه الاثني عشر منهم الاثني عشر الذين كانوا في الجبل وأرادوا اغتيال رسول الله وأرسلوا حجر كبير، ولكن الرسول الأعظم أخبره جبرائيل بذلك ونجا من هذا الاغتيال. فلذا أراد أن يعرف، ربما أقول هذا، طبعا هذا التحليل يظهر من القرائن، أنه يا ترى مثلا رأى حذيفة أو من رأى الرسول أو أنه أخبر الرسول بأولئك الذين كانوا فهو معهم، لأن هؤلاء الذين أرادوا أن يختار رسول الله كانوا من المنافقين، يعني ظاهرهم شيء وباطنهم شيء آخر، لذا أرادوا اغتيال رسول الله مع أنه كانوا في صحبة رسول الله، كانوا من الصحابة، ولكن مع ذلك عند رجوع رسول الله دبروا هذه المؤامرة وأرادوا قتل رسول الله. فلذا أراد، ربما أقول أنه أراد أن يعرف أنه أخبر الرسول بأسمائهم، وأنه مثلا جبرائيل أخبر بأسمائهم، وأنه حذيفة يعلم بأسمائهم، فلذا بدأ بنفسه على أنه يا ترى أنا من المنافقين، أنا مع هؤلاء، كنت لا أكون، حتى يعرف من بعد ذلك كيف يدبر الأمر على ضوء ما يسمعه من حذيفة يخطط. ربما طبعا أنا لا أقول ذلك طعنا بعمر، أنا لست في هذا الصدد الآن ولا أكون في هذا الصدد أبدا، أنا الآن فقط في بيان الإسلام الأموي كما زميلي وعزيزي العلامة السيد حيدر سيد كمال حيدري أيضا بهذا الصدد، نحن الآن نريد أن نبين هذا المعنى على أنه عندنا إسلام أصيل وعندنا إسلام بديل، إسلام الصحابة، وعندنا إسلام عليل منافق وهو الإسلام الأموي، فلذا لا نتعرض إلى مسألة إسلام الصحابة، أنا لست في هذا الصدد، إنما نركز على بيان الإسلام الأموي، معالمه، محاوره، أفكاره، عقائده، وأنه هذا الإسلام الأموي الآن يتمثل بخط ابن تيمية ومن تبع ابن تيمية إلى يومنا هذا، فنحن بهذا الصدد. ولكن كتحليل عام بصورة عامة، يعني اعتبرني كمستشرق وأريد أن أحلل هذه القضية بتحليل إنساني، بتحليل اجتماعي، بتحليل نفسي، بتحليل تاريخي، لست بأني شيعي أو سني أو أي شيء آخر، لا لست بهذا الباب، إنما نريد أن نحلل هذه القضية بتحليل اجتماعي كرجل اجتماعي، وأريد أن نحلل القضية الاجتماعية، ربما يكون هذا أنه يريد أن يعرف الرجل عن موقفه حتى أنه في المستقبل يعرف كيف يفعل، وعلى ضوء ما يسمع يكون مثلا تخطيطه وأفعاله وأقواله وحركاته وسكناته، وهذا أمر طبيعي، يعني الإنسان لا بد أن يرى أنه الآن في أي موقف، وأنه مثلا أفرض رئيس الدولة بالنسبة إليه كيف يفكر، لأنه رئيس الدولة أنا ذاك ورسول أعظم، فيجب أن يفكر، أعتبر هذا كان من من من أصحابه ومن من يحوم حوله، وعنده تخطيط للمستقبل على أنه بالمستقبل سيكون هو مثلا أميرا للمؤمنين للمسلمين، فلذا لا بد أن يخطط للمستقبل، يعني مو رجل جاهل، مو إنسان عادي، لازم يخطط للمستقبل، فلذا يريد أن يعرف أنه هذا عرفه وأنه أخبر، حتى أنه يقول بعد ذلك مثلا كما قال أنه الرجل يهجر، لماذا قال الرجل يهجر؟ لأنه ربما في المستقبل يقولون على أنه الرسول العظيم قال من هم الاثنى عشر مثلا الذين أرادوا قتل رسول الله وفلان وفلان وفلان، يذكر أسمائهم، يقال له هذا الرجل يهجر وكان في أيام مرض ووجع، ما يؤخذ بقوله، حسبنا كتاب الله، أنا لا أقول طبعا مرة أخرى لا أقول طعنا بالرجل، إنما أريد أن أحلل القضية كتحليل اجتماعي ونفسي. ربما من هذا الباب أن الإنسان الذي يكون في دولة وفي فكر تشكيل حكومة في المستقبل وتخطيط ويخطط مثل الحزبين، يعني الإنسان الحزبي، لأنه عندنا احنا في التاريخ أنه حزب قريش قبل الإسلام كان هذا الحزب القريشي موجود، قبل الإسلام كان حزب القريشي موجود، ومن أعضاء هذا الحزب عمر بن الخطاب. لذا طبيعة الحزب والحزبي دائما يفكر ويخطط لكي يستلم الحكم، أنه بعد هذا الحكم أنا لازم أستلم الحكم. بس اليمينين يخططون أنه بعد اليسارين، واليسارين يخططون بعد اليمين، كما في يومنا هذا موجود هذا المعنى. لذا هذا المعنى موجود من قبل، فلذا الرجل كان ممن يخطط للمستقبل، فلذا يريد أن يعرف يا ترى هل كشفت مثلا كشف ورقة من أوراقه، احترق ورقة من أوراقه كما يقال بصلاح اليوم، أن هاي ورقة احترقت أو ما احترقت، احترق ورق من الأوراق أو لم تحترق، حتى أنه يخطط على ضوء ذلك والله العالم. سؤال آخر. السؤال: نفس العلماء الذين يقولون بالأعلمية اختلفوا فيها، منهم من قال بالأعلمية في الأصول ومنهم من قال بالأعلمية في الفقه، نأخذ من الرأيين؟ بالنسبة إلى معنى الأعلمية، أنت أول شخص الأعلم، ثم بعد ذلك أنه يختلفون في الأعلمية أو لا يختلفون. هذا الاختلاف إنما يكون بمستوى الفقهاء، يعني الفقيه يختلف، ولا ينتقل هذا الاختلاف إلى مستوى القاعدة. الآن القاعدة وظيفتها أن تشخص الأعلم، أما أنه هذا الأعلم في الأصول أو في الفروع، هذا الأعلم في مثلا في الـ في الـ في الجزء الصغريات أو في الكبريات، هذا مسألة مرتبطة بنفس الفقهاء، هذه مرتبطة إن صح التعبير بالقيادة. القيادة هم فيما بينهم يشخصون أنه يا الأعلم بأي شيء أعلم. أما إحنا كقاعدة وكمقلدين، وأنه عمل العامل بدون تقليد ولا اجتهاد ولا احتياط باطل، أنا لا أريد يكون عملي باطل وأنا مقلد، من أقلد؟ قلد الأعلم. الأعلم من؟ من يقول الشهادة، شهادة بينة، يقول فلان وفلان أعلم، هذا يكفي. من قال الشيعة أنه أعلم، هل هذه البينة تعتبر الأعلمية بالأصول أو الأعلمية بالفروع؟ هذا شيء آخر، هذا ما متعلق بالمكلف. المكلف عليه أن يقلد الأعلم، وذلك من خلال الطرق الآتية: أولا البينة، ثانيا الشيع، ثالثا أن يكون هو نفسه من أهل الخبرة. فإذا لم يكن من أهل الخبرة كما هو أكثر عامة الناس، لم يكن من أهل الخبرة ولم يكن شيعا الآن في يومنا هذا، لأنه اختلف الناس في تقليد مراجعهم، فيبقى عندك طريق واحد وهو شهادة عدله. فإذا شهد عندك عادلان على أنه فلان أعلم، قلده ولا تسأل بعد أكثر من هذا، أنه أعلم في الفروع لا أعلم بالأصول، هذه مو شغلتنا، هذه شغلة نفس المراجع هم بيناتهم. فعلينا احنا ناخذ النتيجه، النتيجه انه انا اقلده من خلال هذا الطريق الشرعي وهو شهاده بينه، لو شهدت البينه فيكفيني ذلك، هذا حجه بيني وبين الله، البينه حجه بيني وبين الله، وبهذا المقدار يكفيني. انا احتج عند الله اقول ربي هذه بينتي، وهو زيد وعامر كان عندي عادلان، سالتهما من الاعلام؟ قالوا فلان. استدلها برقبه عالم واطلع منها سالم. احسنت والله العالم. تفضل. فلي لحظة. أي بعد نتعب آخرها. آخر مشاركة احتمالاً من الأخ هادي الصدر. نعم. احتمالاً آخر مشاركة لحظة. يلا إن شاء الله. وليس بآخر إن شاء الله. نحن نسأل الله أن يكون دائماً اتصالنا مع الإخوان على الإنترنت ونخدمهم ونشكر حضورهم طبعاً. أقول رواية أنا قرأتها وهي: إن خرج الدجال تبعه من كان يحب عثمان، وإن كان قد مات آمن به في قبره. نريد تعليقكم مولاي، لأن رأيتها في كتاب المعرفة والتاريخ المجلد الثاني صفحة 768، وأيضا في أيضا في المعرفة والتاريخ تاريخ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، وهذا من علماء السنة. و أيضا وجدتها يا طويل العمر في كتاب المعرفة والتاريخ المجلد رقم 1 صفحة 364. تفضل مولاي، نريد والمعرفة والتاريخ المجلد الثاني أيضا، نريد تعليقكم مولاي على هذه الرواية، وتحياتي لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم، وأشكر تحياتكم وتقبلوا تحياتي أيضا من أرض المقدسة أرض قم أشعل محمد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. طبعا مثل هذه الروايات يحتاج إلى تمحيصها سندا ودلالة. أنا شخصيا لم أرى هذه الرواية من قبل، والآن سمعتها منك، ولذا لكي لا أكون مجيبا من دون علم، لأنه ورد عندنا على أنه من أجاب من دون علم أصيبت مقاتله، والمفروض أنه عندما لا يعلم يقول لا أعلم، فنصف العلم قول الرجل لا أعلم كما ورد، نصف العلم لا أعلم، هكذا أدبونا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. إذا لم يكن عنده علم بالقضية المفروض أنه يسكت، لأنه إنما كثر الخلاف عندما يتكلم الجاهل، الجاهل بالمسألة، الجاهل بالقضية، الجاهل بالموضوع، عندما يتكلم فيكثر الخلاف. لكي نتوحد ولا يكثر الخلاف، فبما أني جاهل بهذه الرواية من حيث السند ومن حيث الدلالة فلذا أعتذر، ولكن إن شاء الله في المستقبل عندما أقف عليها بهذه المصادر التي ذكرتها، باعتبار الآن هذا التسجيل موجود، فأخذ هذه المصادر وأرجع إلى الرواية وأرى سندا ومتنا ودلالة وما يستفاد من هذه الرواية إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد. بس آخر مشاركة، وأما آخر مشاركة ما هي كانت آخر واحدة، هذا السؤال كان مارد. تفضل أخ هذا الصاد لكم المشاركة. سؤال سيدنا، سؤال عدل. لحظة لا لحظة مولا، اللهم صل على محمد وآل محمد. هي بالفعل كانت آخر مشاركة من مولانا آيدكس، مولاي الفاضل، في نهاية هذا اللقاء مع هذه الحلقة الأخيرة من ضمن سلسلة كبيرة من الحلقات التي قدمتموها لنا. لا يسعنا مولانا الفاضل والحبيب الغالي سماحة السيد عادل العلوي إلا أن نتقدم إلى جنابكم الكريم بالشكر الجزيل على ما أوليتمونا من علمكم الذاخر في هذه الغرفة المباركة. نشكركم بالنيابة عن جميع الأدمنية وعن جميع الأخوة الذين تابعوا حلقاتكم. مولانا الفاضل نشكركم شكرا جزيلا، ونحيل لكم الكلمة الأخيرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أشكركم كثيرا وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله يكتفي ميزان حسناتكم هذه الخدمات، وإن شاء الله يكون في نظر الحج عليه الصلاة والسلام وأجل الله فرجه الشريف. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، إلا أنه آخر دعوانا الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لذا أتتني الأسماء، بعض الأسماء الإخوة اللي على الإنترنت، هادي الصدر، مرتضى علي وزوجتي أم حسن، زينب أحمد من العراق، هدى وبنتها ابتهال أو شيء آخر، أبو بيان، ريحانة الحسين، هؤلاء يطلبون من الحضور الدعاء، فنحن ندعو لهم ولكل المرضى ولكل المؤمنين والمؤمنات، ولا سيما إخوتنا وأحبتنا وأعزتنا الفضلاء والمثقفين والمثقفات على الإنترنت وفي غرفة الغدير وغرفة إسلام الأصيل. أنا أشكرهم شكرا جزيلا، أشكر المدراء الذين كانوا معي وكنت معهم في هذه الحلقات المباركة إن شاء الله، كما أشكر حبيبي سيدي الذي الآن أمامي ويأخذ هذا التسجيل على الشريط حتى بعد ذلك يضعه على الموقع ويضعه في موقع العلوي إن شاء الله، ظاهر هكذا من قبل المؤسسة الإسلامية العامة للتبليغ والإرشاد، فضيلة الأخ السيد علي محمد العلوي حفظه الله، حيث أنه كان من أول الشهر وإلى يومنا هذا أمامي أرى وجهه المبارك إن شاء الله، ويكون في المستقبل من أعلام هذه الأمة إن شاء الله. الآن هو علم إن شاء الله، يدرس في الحوزة كما هو فنان، يأخذ أيضا هذا التسجيل، يعني هم فن وهم علم إن شاء الله. وأما الإخوان الذين طلبوا منا الدعاء فنرفع أيدينا بالدعاء بعد أن نقرأ آية استشفاء إن شاء الله وآية أما يجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نتوجه إلى الله بكل قلوبنا وجوارحنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء في ليالي القدر كنا نفتح أبواب السماء بأسماء الله الحسنى بأربع مرات، وهذه الليلة الأخيرة أيضا إن شاء الله نفتح أبواب رحمة الله بأسمائه الحسنى. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا مشافي يا مشافي يا مشافي يا مشافي يا مشافي يا معافي يا معافي يا معافي يا معافي يا الله إلهي باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين، إلهي باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم عشر مرات، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اطلبوا حوائجكم من الله، حوائجكم الشخصية اطلبوها من الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بدل سيئاتنا حسنا، ضاعف حسناتنا. اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة، واصرف عنا شر الدنيا والآخرة، وارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، واسعدنا وأهلينا في الدارين، شافنا عافنا اعف عنا، شاف مرضانا، ألبس كل مريض ومريض الساعة، لا سيما المنظورين منهم ثوبي الصحة والعافية. اللهم ألبسهم ثوبي الصحة والعافية. اللهم عافهم، اللهم فرح أسرهم بشفائهم وعافيتهم. اللهم فرح أسرهم بشفائهم العاجل يا الله يا الله. اللهم أد ديوننا، اللهم زوج شبابنا وشاباتنا. اللهم من لم يكن عنده دار، اللهم ارزقه دارا وسيعة. من لم يكن عنده زوجة، اللهم ارزقه زوجة صالحة. من لم يكن عنده ولد، اللهم ارزقه ولدا صالحا. الساعة الساعة الساعة. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين ظالمين. اللهم احفظ زوار الإمام الحسين، لا سيما في يوم الأربعين. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل العالم. اللهم احفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اشغل المنافقين بالمنافقين، اشغل البعثيين بالوهابين. اللهم اشغلهم واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم، عجل فرج مولانا صاحب الزمان، وسهل مخرجه، واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاءه ورأفته ورحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أبوات الحاضرين والسامعين على الانترنت والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.